بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن بطة في كتابه التوحيد قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي في تعليقه على باب ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة. نعم. والأشاعرة معروف عنهم أنهم يثبتون بعض الصفات لله سبحانه وتعالى ويؤولون البعض، فهم يعدون من مثبتة الصفات، وإن كانوا يتوقفون في إثبات بعض الصفات حيث يؤولونها خاصة الصفات الخبرية وصفات الأفعال. ومع ذلك فهؤلاء هم أقرب إلى مذهب السلف في هذا من المعتزلة، وهو ينقل عنهم ما يدل على إثباتهم لهذه الصفات. نعم. قال: وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا، وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه. وهذا هو مذهب السلف، أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. أما ما يذكر من أن أول واجب هو الشك، وأن أول واجب هو النظر، وأن أول واجب هو يعني التتبع إلى آخر ما ذكروه، فهذه كلها لم يقم بها دليل من أدلة الشرع يثبت لزومها، لكن جاء في بعض الآيات أن افترض وجود هذه الأمور ليصل بها الإنسان إلى الإله الحق وإلى الشهادتين، كما جاء في ما ذكر من أمري: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. قالوا: إن هذا التدرج الذي حكاه الله تعالى عن إبراهيم هو الذي يدل على أن أول واجب هو الشك، ومن بعده يكون النظر، ومن بعده يكون المقارنة، إلى أن ينتهي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا هذا التدرج هو المطلوب، لكن هذا كان في حق إبراهيم عليه السلام، مع أن إبراهيم الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض وعرفه أن الواجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لكنه طريق من الطرق وأسلوب من الأساليب لا يلزم أن يعمله كل إنسان، خصوصا وأن الله تعالى فطر الناس وخلقهم على الفطرة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وأن أول الواجبات إنما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال وأنه لا يكفي التقليد في ذلك، انتهى. كما أورد أقوالا أخرى في هذا الباب على إلى أن قال، وقال القرطبي في المفهم في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهومة. وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطريق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سفسطائية أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الأخذ فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البلة ولا الأطفال، لا يرتضيها البله ولا الأطفال. يعني البله جمع أبلة، لا يرتضونها، لا لأنها لا يدركونها. نعم. لا يرتضيها البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحييز الجواهر والألوان والأحوال، يعني دخلوا في مسائل فلسفية، أخذوا وقسموا الدنيا إلى جوهر وعرض، والجوهر ما له يعني حيز، والعرض ما ليس له حيز، وخاضوا في أمور ما كلفوا بها، وإنما الذي كلفوا به هو أن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الإيمان هذا هو الموافق للفطرة وأن هذا هو الذي يسألون عنه يوم القيامة. نعم. فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعليقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها، وفي الكلام هل هو متحد أو منقسم. كل هذه مباحث خاضها وتطرق لها المتكلمون ولم يخرجوا منها بشيء يعني صحيح، بل اختلطت عليهم الأمور حتى ضل كثير منهم بسبب هذه التتبعات وبسبب هذا النظر وبسبب هذه المقالات. نعم. قال: وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف، وكيف تعلق في الأزل بالأمور مع كونه حادثا. ثم إذا عدم الأمور هل يبقى التعلق، وهل الأمر. هذه كلها مباحث ومقالات فلسفية كلامية خاضها المتكلمون وسلم الله منها ونجى منها أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا هو نفس الأمر لعمر بالزكاة إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشرع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم يعني كيفيته، لا جدوى فيها، وبحث عن كيفية أمور لا يعرف كيفيتها، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى بها العباد أن يخوضوا فيها. نعم. ما لا تعلم كيفيته بالعقل، لكون العقل هل لها حد تقف عنده، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، وقد توقف في هذا، فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات. هذا هو الغاية وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي وجه به الشارع. أنكم يعني انظروا إلى هذه الموجودات، من أوجدها؟ فإذا وصلتم إلى من أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب منكم وهذا هو الكافي. نعم. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال. ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه. هذا الذي ينبغي لنا أن نسلم به، متى ما أخبرنا بأنه فعل كذا وبأنه يفعل كذا وبأنه خلق كذا آمنا بذلك، وهذا من باب الإيمان بالغيب وهو المطلوب منا. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن صاحبه الزلل، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي رحمهم الله. وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجواهر والعرض، في الجواهر والعرض والعرض، في الجواهر والعرض والعقل في الجوهر. في ايش؟ في الجوهر. لم يخوضوا في الجوهر والعرض. في الجوهر والعرض مو العرض والعرض. أيوة. وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا. يعني لأن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا به في ذلك، ومن جاء من بعدهم من التابعين سار على هذا المسلك. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان من أظهر من سلك هذا الطريق. لما جاءه السائل وسأله وقال له يا إمام إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، فسأله كيف استوى؟ وهنا سكت الإمام مالك وأطرق وفكر في الأمر حتى علته الرحضاء، يعني عرق جسمه من شدة ما كان في نفسه تجاه هذا السؤال. ثم بعد ذلك أجاب بقوله الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للرجل لأنه علم أنه جاء يسأل لا رغبة في المعرفة، وإنما هو إثارة للشبهة، فقال له وإني أراك رجل سوء. ثم أمر رحمه الله بأن يخرج هذا الرجل من مجلسه. فهذا هو المنهج الذي سلكه التابعون رضوان الله عليهم وأتباع التابعين، حيث عرفوا إن هذه الأمور التي تطرح هي من مسائل الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها ونسلم بما أخبرنا به ربنا وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأفضل كلام بكثير من أهله إلى الشكك، وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك من ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال ركبت البحر الأعظم. يعني قصده أنه درس الأمور وهو كناية عن التعبير عن الشك. ركبت البحر الأعظم. وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. ولذلك يذكر عنه أنه لما كبر وقال هذه المقالة، ثم قال إنه يموت على فراشه وإنه يوقن ويؤمن إيقان العجائز، يعني الذين يسلمون ولا يخوضون. نعم. قال هذا كلامه أو معناه، وعنه أنه قال عند موته يا أصحابنا لا تشتغلوا يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. إلى أن قال القرطبي ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم. إحداهما قول بعضهم أن أول واجب الشك أن أول واجب الشك أن أول واجب يعني هو الشك، وهذا خطأ، لأن أول واجب إنما هو الإيمان والاعتقاد بإلهية الله سبحانه وتعالى. نعم. إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر، وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر، يعني أنه أول واجب كان الشك، وهذا الذي فعله وطرقه لكنه لم ينتهي به إلى الحق وإلى الشيء السليم. نعم. ثانيتهما قول جماعة منهم أن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، وهذا قول باطل. أي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن أول واجب إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. حتى لقد أورد على بعضهم حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك، فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار. قال وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظري، وهو خطأ منه، فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا لجعله الشك في الله واجبا، لجعله الشك في الله واجبا، وهذا من الكفر. كفر. نعم. لأنه الله تعالى لا يشك فيه أحد، وقد أنكر على من يشك في الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم. قالوا معظم المسلمين كفارا حتى يدخل في هكذا في نظرهم. نعم. أن معظم المسلمين كفار لأنهم لم يصلوا أدلتهم العقلية إلى إثبات وجود الله، وهذا خطأ، وهذا يعني أمر ابتدعوه وليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا معظم المسلمين كفارا حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة، وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري ولا يوجد في الشرعي في الشرعيات نعم ضروري. وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضوع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار، فوجب بذل النصيحة والله يهدي من يشاء. انتهى. هذا كلام الإمام القرطبي الذي حذر من أن يخوض الناس في هذه القضايا النظرية والقضايا التي تقوم على الشك وعلى استخدام العقل فيما هو غير قادر على الاستخدام فيه، كل ذلك بدعوى أنهم يريدون الوصول إلى إثبات وجود الله من طريق غير طريق الشرع، من طريق التتبع، مع أن الشارع قرب الأمر وقصر الطريق لهم وأمرهم بأن يؤمنوا، والإيمان في هذا الباب إنما هو من باب الإيمان بالغيب، وهو المطلوب من الرسل الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فكل نبي أرسله الله إلى أمته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولم يقل لهم انظروا، ولم يقل لهم تفكروا، ولم يقل لهم، وإنما طلب منهم إذا أرادوا أن يتفكروا أن يتفكروا في المخلوقات التي توصلهم إلى وجود الخالق. نعم. إيش الأغمار؟ جمع غمر، يعني هو الشخص الغير معروف. الشخص غير المعروف يقال له غمر، يعني مغمور مخفي. نعم. قال: ثم نقل في هذا الباب قول آدم الآمدي، وبعد أن أنهى كلامه نقل أقوالا أخرى إلى أن قال في صفحة 352. هذا كله مما نقله الإمام القرطبي ومما نقله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، يؤكد فيه أن منهج السلف هو تجنب هذه الأمور. نعم. وقال غيره: قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس ما قاله بعضهم، إن طريقة السلف أسلم لأنها تبعدك عن الخوض في مسائل قد لا يتصورها الإنسان، وأن طريقة الخلف أحكم، يعني أكثر إحكاما، وهذا خطأ، بل إن العلماء يقولون إن طريقة السلف أسلم وأحكم، لأنها تدلنا على إثبات وجود الله تعالى إثباتا مباشرا. نعم. قال: ليس بمستقيم، يعني كلام غير مسلم وغير مستقيم. نعم. لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك، وهذا خطأ، بل إن السلف رضوان الله عليهم كانوا يؤمنون بما جاء في كتاب الله ويعرفون معناه ويدركون حقيقته، ولذلك لما يعني عرضوا لهذه الأمور بيّنوا المراد منها. كما سبق أن أشرت إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربنا يضحك أو ربنا يعجب، كل الذي سألوه قالوا: أيعجب ربنا؟ يعني تأكدوا من أن هذا الوصف ثابت، فقال: نعم. فقالوا: والله لا نعدم الخير من رب يعجب، أو لا نعدم الخير من رب يضحك. فهم قد فهموا المعنى وأدركوه وآمنوا به واستنبطوا ما ينتج عنه من أمور يعتقدونها، ولم يجرؤ أحد منهم أن يقول كيف يضحك، لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلموا أن صفات الرب سبحانه وتعالى مباينة لصفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى أزلي، ولأنه قديم، ولأنه باق، بخلاف المخلوقات فإنها حادثة وناتجة عن عدم، وأنها ستفنى، وهذه تكفي في إثبات المباينة بين الصفات، صفات الله وصفات المخلوقات. نعم. نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات، وهذا كله هو طريقة الخلف، يعني التي ساروا عليها بدءا من المعتزلة وانتهاء بالأشاعرة الذين يحرصون على تأويل النصوص. نعم. فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوة في طريقة الخلف، وليس الأمر كما ظن، بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم لمراده، وليس من سلك طريق الخلف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد، ولا يمكن القطع بصحة تأويله، وذلك لأنهم يذكرون أكثر من تأويل وتتشابه عليهم التأويلات وتختلف بحسب مداركهم، وفي النهاية ينتهون إلى ما انتهى به سلفهم من نفي الصفات أو من التشكيك في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المحقق: قلت ومما يدل على أن طريقة السلف أعلم وأحكم رجعوا كثيرا من أئمة الأشاعرة إليها، يعني رجعوا عن هذا المذهب. وبالحقيقة إن نسبة هذا المذهب لأبي الحسن الأشعري كما مر بنا أنها نسبة غير سليمة، لأن أبي الحسن الأشعري رجع عن هذه التأويلات وعن هذا المنهج إلى منهج السلف، حيث صرح في كتابه الإبانة أنه على منهج الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يسير على سيره ومنهاجه. وأما المنهج الذي ينسب إليه هو منهج أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وهو مذهب الكلابية وليس مذهب أبو الحسن الأشعري. نعم نعم. وذلك بعد أن أمضوا السنوات الطوال بحثا وتفكيرا وتأملا، كما مر كلام إمام الحرمين لأصحابه نصحا لهم ومتحسرا على ما فات. ويصبح من السرف في الوقت والجهد اتباع طريقتهم الكلامية في بعض رجوعهم عنها. انظر منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين صفحة 202 انتهى. كما نقل عن أبي المظفر السمعاني، كما نقل عن أبي المظفر السمعاني رده على أهل الكلام في هذه المسألة، وخلاصة كلامه قوله: أولا، أن الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع، وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب في الأصول. وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس، لأن هناك فرق بين الفروع والأصول. أيوة. الأصول هي الأمور الاعتقادية، والفروع هي المسائل الفقهية التطبيقية، وهذه يعني أعطوا مجالا للعلماء أن يجتهدوا فيها وأن يدرسوا وأن يقارنوا، لأنه مطلوب منهم أن يفعلوا ذلك، بخلاف المسائل الاعتقادية فهي مطلوب منهم أن يقتدوا وأن يتبعوا ولا يبتدعوا. نعم. وثانيا، في الدين قد كمل، يعني الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل لا يحتاج إلى النظر والبحث والكذا، خصوصا في مسائله الاعتقادية التي هي مبنية على أمور الغيب، بخلاف المسائل الفرعية لأن الأمور تجد والمسائل تحدث، وهناك أشياء تقع لم يسبق أن وقعت، وهذه كلها تتطلب وتحتاج منا إلى البحث عن الحلول والبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى فيها. فهناك فرق بين مسائل الاعتقاد الأصولية والمسائل الفرعية. نعم. لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان الله أكمله وأتمه وتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهم، فأي حاجة بهم إلى تحكيم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها أصلا؟ والنصوص الصحيحة الصريحة تعرض عليها، تعرض عليها، تعرض عليها، فتارة يعمل بمضمونها وتارة تحرف عن مواضعها، تحرف عن مواضعها لتوافق العقول. وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى، مثل زيادة أصبع في اليد إلى آخره، كما نقل عن أبي المظفر السمعاني وغيره أيضا أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين هي الإيمان بالله وحده وتصديقه فيما أخبر به عنه، وأن من فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا. إذ الغرض والهدف هو إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى، وهي الدعوة التي دعا بها الرسل لأممهم. نعم. وأيد أقوالهم بما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله، الله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعم. فأسلم. وأصله في الصحيحين في قصة ضمام ابن ثعلبة، في قصة ضمام ابن ثعلبة. نعم. هذا ضمام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ودخل في المسجد وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يسأله وينشده ويسأله عن أصول الشرع وعن بعض مسائل الشرع. وبعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني أنا سأؤمن بهذا ولا أزيد عليه. ثم إنه غادر وترك المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن هذا الرجل يعني إذا التزم بما التزم به كان من أهل الجنة. نعم. نعم. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت؟ قال: نبي الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء؟ قال: أوحد الله لا أشرك به شيئا. الحديث. فهذا الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: عليك أن تنظر وعليك أن تشك وعليك أن تعمل عقلك وعليك أن تفعل كذا، وإنما وجهه إلى الإيمان مباشرة. نعم. قال: وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة قتله الذي قال: لا إله إلا الله، يعني أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان هو وصحابي آخر، فلما يعني توجه إلى رجل وأراد قتله فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الصحابي. وأما أسامة رضي الله عنه فقضى عليه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متحفظا، وإنما قالها يعني يريد أن يحقن دمه ولكنه ما أسلم. قال كيف تقول له ما أسلم وقد قال لا إله إلا الله؟ فلامه النبي صلى الله عليه وسلم لوما شديدا، حتى إن أسامة كان يقول تمنيت لو أني ما أسلم من شدة ما أحس من لوم النبي صلى الله عليه وسلم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منه بقول لا إله إلا الله، ولم يطلب من هذا الرجل أن يبحث عن مقدمات توصله إلى لا إله إلا الله. نعم. قال وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة قتله الذي قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عن هذا الذي طلبه منهم، ولم يطلب منهم شيء آخر. نعم. فمن فعل ذلك قبل منه. هذا بعض ما أورده ابن حجر في شرح هذا الباب من نقول عن العلماء تبين طريقة سلف هذه الأمة في الدعوة إلى توحيد الله تعالى في عبادته والإيمان بأسمائه وصفاته، وهي نقول عظيمة لا يستغنى الباحث عن الاطلاع عليها. لا يستغني الباحث عن الاطلاع عليها. وقد أيدها ابن حجر بأدلة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يوضح أنه يقول بها ويذهب إليها. وابن منده واحد من الأئمة الذين سبقوا من نقل عنهم ابن حجر آراءهم مؤيدا لها، فهو من الأئمة الذين سلكوا هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله في عبادته والإيمان بأسمائه وصفاته. فالبخاري رحمه الله وهو قبل ابن منده أورد هذا الحديث وغيره في كتاب التوحيد تحت عنوان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وكذلك فعل المصنف يعني ابن منده. هنا قال وفي معرض رد ابن حجر على ابن حزم شذوذ، قال في صفحة 356 قوله لأنها صفة الرحمن، وفي حديث الباب حجة لمن أثبت لله صفة الرحمة، وهو قول الجمهور. وشد ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من يعني ابن حزم يقول ان هذه الكلمة ما جاءت في الحديث، وانما هي ادرجت في الحديث. نعم. اصطلح عليها اهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه، فان اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن هلال وفيه يعني ضعف. يريد أن يقول إنه حديث شاذ. نعم وفيه ضعف. قال وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقونها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جواهر أو عرب إلا على جوهر في ألف جواهر أو عرب يعني أو عرب. إلا على شيء نعم. له ذات نعم. أو على صفة ليست لها ذات. وهذا من كلام الفلاسفة. معلوم أن ابن حزم كان قد اشتغل في هذا الباب ولذلك يعني أخذ عليه كثير من أهل العلم تورطه في فهمه هذه المسائل على وفق منهج الفلاسفة. نعم قال فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جواهر أو عرب كذا قال. قال ابن حجر وسعيد متفق على الاحتجاج به. أولا كونه قال إنه إن فيه مقال هذا رده ابن حجر على ابن حزم. ابن حزم نعم. فلا يلتفت إليه في تضعيفه. وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم ويجب أن نؤمن بهذه الصفات ونسلم بها ونعتقدها. نعم قال وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فسمى ذكر هذه الأسماء كلها وصفها بأن أسماء حسنى تسمى بها سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن ينكر تسميته بهذه الأسماء. نعم قال والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته. نعم لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات. قد وصف بصفة زائدة عن الذات لأن الأسماء لأن الصفات هي معان زائدة على الذات. نعم فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط. وقد قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون فنزه نفسه عما يصفونه به من صفات النقص. ومفهومه أن وصفه بصفات الكمال مشروع. قال وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين أسماء وصفات. نعم أحدهما صفات ذاتية والثاني صفات فعله. نعم قال ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته. وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله، ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين، وهذه التي يسمونها صفات الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه، ولو لم يخبر الله بها عن نفسه ما وصفناه بها. نعم. ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين من صفات ذاته، وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله، فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر على وجهه، بثبوت الخبر على وجهه، على وجهه يعني ينفي عنه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو أخبر الله به عن نفسه. نعم. قال المحقق: أقول هذا ما نقله ابن حجر في الرد على ابن حزم، وقد أيد ذلك بما نقله عن البيهقي وغيره في إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وكماله، ومدار ذلك على ما جاء في كتاب الله تعالى وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة سلف هذه الأمة في هذا الباب. وقد ألف الإمام الحافظ الدارقطني كتابه سماه الصفات، كما ألف البيهقي كتابا سماه الأسماء والصفات، وألف غيرهم من العلماء كتبا في هذا الباب للرد على المنحرفين الذين أنكروا صفات البارئ كالجهمية والنفاة من المعتزلة، إما خطأ أو عمد أو عمدا، إما خطأ أو عمدا، إما خطأ وإما عمد. نعم. وعلى المؤولة من الأشاعرة الماتريدية. نعم. لأن الأشاعرة والماتريدية يتفقان في هذا النوع من الاعتقاد، لكن بعض أهل العلم يفرق بينهما، يقول أن الأشاعرة كانوا يعني أكثرهم من علماء العرب، والماتريدية من علماء العجم. نعم. أو أنهم قالوا أن الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية هم من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والأشاعرة من أتباع غيرهم من علماء الكلام. نعم. الأشاعرة من العرب، علماء العرب يعني. قال: ولما كان كل علم وفن يسأل عن أربابه، وهي قاعدة مقررة، إذ لا يطلب المريض العلاج إلا من الطبيب، ولا يطلبه من الحداد أو النجار أو الفلاح، فكذلك لا ينبغي لمن لا يعلم شيئا في علم من العلوم أن يقحم نفسه فيه كما يفعل ذلك كثير من الناس. فقد نقل عن بعض المعاصرين في محاضرة ألقاها في جمع من الشباب في الكويت، وقد سمعت الشريط بنفسي، قال المحاضر: إنما يسمى في التوحيد بالصفات بدعة، وقد استند في رأيه هذا حتى يقبله الشباب من إلى ما قاله ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في شرح هذا الحديث، الذي أورده الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. وقد رأيت رد ابن حجر على ابن حزم شذوذه هذا عن الجمهور بهذا الرأي، ولا شك في شذوذه. وقد ألف العلماء من سلف هذه الأمة ومن تبعهم قبل ابن حزم وبعده كتابا سموها الصفات، ولا كتابا كتبا سموها الصفات. نعم، سموها الصفات، ردوا بها على الذين نفوا الصفات أو حرفوها بالتأويل، وصرفها عما دلت وصرفها عما دلت عليه كالجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتوريدية وغيرهم ممن سلك هذا المسلك في هذا الباب. فكتب هؤلاء العلماء رحمهم الله كافية في الرد، فكتب هؤلاء العلماء رحمهم الله كافية في الرد على من يقول إنما يسمى بالتوحيد في الصفات بدعة. ومن تدبر القرآن الكريم وجد ذلك واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. ولذا فإنه لا ينبغي لمن يراقب الله تعالى ويخاف عقابه أن يتتبع الأقوال الشاذة لا سيما في أصول الدين ثم يرويها بين الشباب المسلم، لأن في إضلال الناس عن الحق والهدى وعيد شديد. وكذلك في من يقول على الله بلا علم. ويكفي في هذا الباب إضافة إلى حديث البخاري الذي شذ فيه ابن حزم عن جمهور كما يقول ابن حجر، حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. وكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من غير وجه عن الأعمش به، انظر ابن كثير الجزء الثامن صفحة 60 طبعة الشعب. انتهى التعليق. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.